بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن التنزيه والتدبير وذكرنا اللوازم التي ألزمها قائد المسيرة القرآنية، أولئك الذين المجسم الذين يفسرون قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بالاستواء الحسي، وبين القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي بأن المراد منها تدبير الله تعالى للكون، وأنه كما خلق الكون خلق السماوات والأرض فإن من مقتضيات كماله ورحمته وعنايته بخلقه أن يدبر شؤونه، لأن شؤونها كبير وعظيم ولا يمكن لأحد أن يديره، فلذلك الإدارة تكون لله تعالى. مثل ما طبعا ليس يعني كما الخلق ضعاف، فتجد الشخص أحيانا يملك ولكنه يكلف غيره بالإدارة وبالمحاسبة وبالتنظيم لكونه عاجز عن ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى الخالق القادر المدبر لكل شيء، فلذلك هو الذي يتولى التدبير. وهذا يتناسب الآية الكريمة الرحمن على العرش استوى ترد في هذه الأمر، وخاصة في سورة يونس يدبر الأمر، تقرن بين الاستواء والتدبير بخلاف تلك الرؤية التجسيمية التي تسيء إلى الله عندما تصفه بأنه جلس على العرش. هذا ليس فيه أي وصف كمال، بل إضافة إلى أنه يوهم أن الجلوس كان عن تعب، وهو نفس ما يقوله اليهود. اليوم إن شاء الله نتحدث عن اليوم والحلقات القادمة إن شاء الله عن علاقة التنزيه بالعدل، لأن العدل من صفات الله العظمى. الله تعالى يصف نفسه بالرحمة ويصف نفسه بالعدل، لا يظلم أبدا، يستحيل عليه الظلم مطلقا وبمفهوم الظلم الحقيقي المعروف، وليس بذلك المفهوم الذي وضع بعد ذلك. أصبح الظلم هناك مصطلح أو مفهوم للظلم خاص بالله ومفهوم خاص بالعباد، ولهذا نرى قائد المسيرة القرآنية يهتمان بهذا الأمر في مواضع مختلفة، وسنراه إن شاء الله في محال مختلفة، في الوعد والوعيد، في الجنة والنار، في النبوة، في كل شيء سنجد هذا المفهوم العدل عند الحديث عن الأخلاق، عند الحديث عن الروحانية، عند الحديث عن المشروع الحضاري. العدل قيمة أساسية كبرى، فلذلك أول مقتضياتها أو أول محلها هو الله، المعرفة الإلهية، المعرفة بالله. وقلنا إن الإساءة إلى هذا الأمر للمعرفة السيئة ينجر عنها كل المنكرات، ولذلك المشركون سبب ما هم فيه من انحرافات أخلاقية هو ذلك المفهوم الخاطئ للألوهية. وهكذا الملاحدة الذين ليس لديهم منظومة أخلاقية، لماذا؟ لأن منظومتهم الفكرية هي التي جعلتهم يتصرفون وفقها، والكون عندهم عبثي وينظرون إليه بتشاؤم لأنه لا معنى له. يعني الشخص يعني إنسان يولد يعيش فترة ثم يموت من غير حاجة من غير شيء، فلذلك ينظرون هذا الأمر، بخلاف المؤمن الذي يؤمن بالله، وكلما ارتبط إيمانه بالحقيقة بالمصدر الحقيقة بمنبع الحقيقة القرآن الكريم كلما كانت معرفته أسلم ومعصومة، لأنه استند إلى المعصوم، بخلاف ذلك الذي تلقى هذه المعارف سواء من سلفه الذين اختلط فيهم الصالح بالمنحرف. وأكثر هؤلاء أولئك السلف الذين ذكرناهم كانوا يستقون من المنابع المدنسة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال أم تهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب، لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك ويبتعد عنها إلا من أراد لنفسه الهلاك. القرآن واضح ودلالته واضحة. فالعدل شيء أساسي، ركن أساسي. المراد بالعدل هنا تنزيه الله تعالى عن الظلم، تنزيهه عن الجور، تنزيهه عن التكليف بما لا يطاق، يعني كلها تدخل ضمن العدل. يعني الشخص يكلف بشيء ليس في طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ومن أمثال تلك العقائد التي تسربت إلى الإسلام من خلال الأحاديث والروايات التي تصف الله تعالى بالظلم والجور بحجة أنه صاحب الملك، وأن له الحق في أن يفعل بعباده ما يشاء ويجبرهم على ما يشاء، ثم يعاقبهم عليه، أن يطلب منهم أن يفعلوا الشيء ثم يحاسبهم ويعاقبهم عن سبب فعلهم له بحجة كونه ملكه، يعني فقط لكونه الملك، فلذلك يحق له أن يفعل ما يشاء. وطبعا هذا المعنى يتناقض مع العدل في القرآن الكريم، مع العدل الحقيقي، مع العدل الإلهي، ويتناقض مع الكمال الإلهي، كل كمال إلهي. إذا قلتم إن الله رحيم ثم نسبتموه إلى هذه الأمور فهنا قضيتم على الرحمة، يعني بتصرف واحد، بوصف واحد، باسم واحد. فهنا أحيانا تجد الشخص يصف الله تعالى أوصاف كثيرة، الجميع يعجبون، يقول ما شاء الله، هذا عارف بالله، ولكن يضم إلى ذلك وصفا لا يليق بالله فيهدم كل شيء. ولنرى الآن في الواقع، يعني الشخص قد يكون حاكما فيعدل، ثم تأتي فضيحة واحدة، فساد واحد، رشوة واحدة، فتقضي عليه وعلى كل مكاسبه. فهكذا هؤلاء الشيطان يتيح لهم، يعني حتى يظهروا للناس بصورة جميلة، يتيح لهم بعض الأمور التي تجعلهم يعني مقبولين وموثوقين، ثم من خلال ذلك يسرب من خلالهم ما يريد من عقائد منحرفة. هذا مثل ما يفعل قادة الحرب الناعمة عندما يختارون قادة اجتماعيين حتى يحركوا بعد ذلك بهم الناس، يبدأونهم بأشياء الناس يحبذونها وبطرق معينة، ويستعملون وسائل الإعلام لتحسين صورتهم، ثم بعد ذلك يسربون لهم أحيانا عقيدة واحدة، مثل ما العسل، العسل هو غذاء وشفاء، ولكن إذا وضعنا معه مقدار ميليغرام من السم يتحول إلى قاتل. هكذا أوصف الله، عندما نصف الله تعالى حتى 90% من صفحاتنا أو من كلامنا كلاما سليما، ثم نخلطه ب1% فقط، يفسد ذلك الاعتقاد. ولذلك لا يقول شخص المتكلمين أو أولئك جاءوا بأشياء جميلة، نعم جاء، ولكن ذلك الشيء البسيط الذي استهنتم به أتى الشيطان من خلاله، عود ثقاب واحد يمكن أن يحرق قرية بكاملها. شخص يبني قرية كاملة ثم يشعل فيها عود ثقاب، نفس الشيء هؤلاء كذلك يبنون يعني ذلك البناء، الناس يجعلهم يثقون فيه، طبعا هذا من خطوات الشيطان، ثم يسرب إليهم بعد ذلك. فإذا ناقشت أحد يقول انظر وانظر ماذا قال، انظر ماذا كتب، نعم كتب هذا، ولكن انظر كذلك ماذا كتب، لذلك الفعل الذي هدم به كل شيء. لذلك لا ينبغي الاستهانة بهذه الأمور واعتبارها قليلة، يعني القليل قد يؤثر. يعني الله تعالى ذكر يعني في أشياء بسيطة، يعني في الظاهر بسيطة، ولكن ذكر أنها تحبط الأعمال. الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أخبر أن هؤلاء أصحاب هذه التصرفات يعني يخافوا أن تحبط أعمالهم. وكذلك هؤلاء الذين يصفون الله تعالى بأشياء يمكن أن تحبط، وطبعا تحبط حتى الصورة الجميلة لله، عندما تقول له الله رحيم وكريم وترغبه فيه وترغبه في عظمة، ثم تقول له فقط أن الله تعالى يكلف الخلق بما لا يطيقون، ويمكن أنهم حتى لو أحسنوا العمل يدخلهم النار، ويمكنهم حتى لو أساءوا العمل يدخلهم الجنة، فيقولون هذا إله عبثي وليس إله حقيقي. أو يقول لهم الله تعالى يجبر عباده، له الحق في أن يجبرهم ثم يعاقبهم على ما أجبرهم عليه. طبعا هذا كان دخل الإسلام نتيجة الفئة الباغية التي تحمل مفاهيم جاهلية، الجبر كان موجود في الجاهلية، لو شاء الله ما أشركنا، هم يقولون بأن الجبر نحن مجبرون على هذا الاعتقاد، يعني ويقولون كذلك طبعا الملوك وغيرهم يستعملون هذا الأمر. ولذلك يعني أول ما ظهر في الجبر في الإسلام نتيجة المؤرخون، لا هذا ليس كلامي، كلام المؤرخين، يعني يقول القاضي عبد الجبار نقل عن أبي علي الجبائي، ثم حدث، يتكلم عن تاريخ الجبر، يقول ثم حدث رأي المجبرة من معاوية لما استولى على الأمر، وحدث من ملوك بني أمية مثل هذا القول، فهذا الأمر الذي هو الجبر نشأ في بني أمية وملوكهم، وظهر في أهل الشام، ثم بقي في العامة، للأسف بقي في عامة الناس، للأسف الذين يسمون أنفسهم سنة أو يسمون أنفسهم سلفية، وعظمة الفتنة فيه. هناك كتاب القدر للفريابي مملوء بالنصوص التي تدل، يعني سنورد بعض كلامه فيه، يعني تدل على الجبر، يعني وكأن الخلق لا علاقة لهم بالله، يعني فقط مجبرون ثم يحاسبون ويعاقبون. يقول كذلك يعني ابن المرتضى: ثم حدث رأي المجبرة من معاوية وملوك بني مروان. طبعا الدولة الأموية كان فيها شقان، الشق السفياني والشق المرواني، وكلاهما طبعا قام بنفس الدور، وكلاهما ملعون، سواء الحكم جد بني مروان أو أبو سفيان ومعاوية، كل هؤلاء. والأمة طبعا تبعت هذه الشجرة الخبيثة وتركت الهداة المهديين. قال: فعظمت به الفتنة. كذلك يذكرون أن معبد الجهني بسبب نفيه للجبر، وواجه الجبر فقتله الحجاج بن يوسف، ويثنون عليه الذي تولى إمارة العراق طبعا من قبل عبد الملك بن مروان. إذن هنا، وقيل حتى أن عبد الملك بن مروان نفسه ويدافعون، يقول: انظروا كيف ينتصر عبد الملك بن مروان للعقيدة الإسلامية، وينتصر لهذه العقيدة الحقة، وينتصر للقدر الإلهي. فيعتبرون هذا الأمر انتصارا، مثل ما فعل مع الجعد بن درهم عندما ذبحوه، واعتبروا ذلك الذبح أضحية يوم الأضحى، واعتبروا ذلك كذلك كرامة، واعتبروه عملا نبيلا، قتل الناس من أجل هذه الأمور. طبعا بعد ذلك أصبحت هذه العقيدة عقيدة السلف وعقيدة الأمة والعقيدة الإسلامية، ويدافعون عنها ويؤولون الآيات الكريمة في سبيلها، مع أن الآيات واضحة: الله تعالى ينزه نفسه عن الظلم ولوازمه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، آية واضحة مطلقا. لكن هم يقولون يظلم هنا بمفهومها بالنسبة لله، الله تعالى خلقه، بالتالي ليس ما ظلما، يعني يؤولون الكلمة. ذلك بما قدمت، الله تعالى يقول: ذلك بما قدمت أيديكم، يعني الله تعالى نسب الأفعال الأعمال لهم، قدمت أيديكم، هذا فأنتم الذين فعلتموها، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الآية واضحة في كون سياقها يدل على أن الظلم المراد به الظلم الحقيقي، الذي هو معناها الذي هو يخالف العدل ويخالف ما نفهمه من العدل. وقال: مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. هذه آيات واضحة كثيرة جدا، فبالتالي كلها تنزه الله تعالى عن الظلم وبصوره المختلفة، مثل إضاعة ثواب المحسن، الشخص إذا أحسن الله تعالى يحفظ ثوابه، في القرآن الكريم يذكر هذا الأمر، لكل عمل محفوظ، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، أو نقصه، يعني حتى لو ينقص منه لا يعطيه ثوابه كاملا، أو مساواته بالمسيء، الله تعالى لا يساوي المحسن بالمسيء، لا يساوي الذين أجرموا بالذين أحسنوا، بل الآخرة درجات، الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة، حتى أهل الجنة مع كونهم أحسنوا ولكن ينالون الدرجات بحسب أعمالهم، بحسب مراتبهم، بحسب جهدهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي، يعني الفرق، كل شخص يحسب ويوزن أعماله بدقة وبمعايير دقيقة جدا، وكل شخص ينال حقه كاملا، أو مؤاخذة العبد قبل قيام الحجة عليه، والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى يقيم عليه الحجة، أو بما لم يعمله، أو بجرم غيره. طبعا قيام الحجة حتى بالفطرة، الشخص حتى لو لم يرسل إليه رسول ولكن ظلم وقتل فيحاسب على ذلك، لأن الله تعالى أودع في فطرته أن القتل جريمة، وبالتالي يحاسب على هذا القتل، أو بما لم يعمله، أو بجرم غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى، أو بزيادة على ذنبه. كل هذه الأمور منتفية عن الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يعني هذه الآية كما ورد أنها نزلت في الإيمان، هنا يذكرون طبعا الآية الإيمان هي الإيمان الحقيقي، ولكن قالوا أني في سبب النزول، ولست أدري مدى صحة الرواية، أنها يعني في الذين صلوا قبل تحويل القبلة، فقالوا يعني أن هؤلاء ضاعت صلاتهم. قال: لا، صلاتهم الله تعالى يقبل صلاتهم، وما كان الله ليضيعها. لماذا؟ لأنهم كلفوا في لم يكلفوا في ذلك الحين بالتوجه إلى الكعبة، فلذلك الله تعالى يحاسبهم على ما عملوا وبناء على ما حصل، وليس بناء على التغيير والتبديل. وقال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم والهضم هو الانتقاص، يعني يأخذ حقه كاملا. وقال يعني في التكليف بما لا يطاق، لهؤلاء يجوزون أن يكلف الله بما لا يطاق، وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، لو عفوا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وهكذا الله تعالى أخبر أنه منزه أن يرضى بالكفر ولا يرضى لعباده الكفر، أو يرضى بإرادة الظلم، والله لا يريد، والله وما الله يريد ظلم العباد، أو عن حب الفساد، والله لا يحب الفساد. لكل هذه حقائق قرآنية واضحة محكمة لا أحد يجادل فيها، ولكن للأسف خولفت نتيجة تسرب تلك العقائد الجبرية والتي لا تتناسب مع جلال الله وعظمته. والحمد لله رب العالمين.